نفسي في مشاكل ما لمدها إلى الله عز وجل. لكن القضية إيه؟ توجه القلب نحو واحد قام من النوم ودخل الحمام وقضى حد وقام وتوضى وراح المسجد، كل ده عشان إيه؟ لا فيش توجه قلب أو قلب لسه ما حضرش، يبقى مش هحضر أبدا. فيعني الحقيقة إن إحنا بنقول إن إذا كان النية بإقرار الكل محلها القلب فلا ينبغي أن يضاف لها شيء آخر، لأن بهذه الإضافات بندخل في باب من التعقيدات والافتراضات الجدلية اللي الواقع بيكذبها، ولكن لأن لها أو وجدنا لها عند البعض مسوغ خلاص بيستعمل من هذا الباب. أحد يقول لك أنا أضمن منين إن قلبي حاضر، خلاص أعمل إيه؟ أنا أتلفظ من باب أمسك العصا من وسطه، فإذا لم يكن قلبي قد حضر فلساني قد تكلم. وهو ده اللي جعل البعض يقول لك ايه، ورأى بعضهم ان ايه الا من كثر عليه الوسواس فيجوز له ذلك. الموسوس نفسه بيقرر الفتحة بدل مرة كم مرة، هو قال ما هو برضه هيشك اذا كان قالها ولا ما قالهاش. يعني لو قلنا له لدفع الوسواس اتكلم او تلفظ بالنية، برضه ما هو الوسواس مازال معه ويقول انا قلت ولا ما قلتش، ويقولها مرة تانية ولا انا ما قلتش ويشك فيه، بدليل انه بيقرأ الفتحة اكثر من مرة والفتحة دي مش تلفظ، اذا ده مش حل. ولكن الحل ان احنا نقول له كل اللي عملته ده هو اللي وصلك المسجد وخارج من بيتك ليه، وقفت الوقفة دي ليه، عشان تظهر خلاص خلصت القصة، تعملش اي حاجة تانية، مش عايزين منك حتى تحت القلب، لان هو حضر خلاص بمزاجك غصب عنك هو حضر. ولو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب عند الجميع. شوف معي مثلا لسان برسولة واسو سبب الشاسة الكتب الثانية يعني بعد ما الاخر يجع يكبر ثاني يكبر، هذا يعني مشاكل الثانية كبرها ثانية، ما هو خلاص هو دخل في الوسواس، لكن المهم ان هو لم يأتي الكلام. طب هو لو انت تقطع صلاته يعني مثلا ممكن يكون مثلا عند ثلاثة كبرها ثانية الكتب الثانية الناس جديدة، ما خلاص يبقى هو قطعها هتعمله. ومما استثني فاعتبر اللسان من القلب عند الحنفية لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بغير قصد انعقدت الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره انعقدت الكفارة كذلك، هذا إذا كانت اليمين لله تعالى. هذا الكلام لا وجه له بالمرة، لأن الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وأما عند الشافعية فمن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة، وكذلك لو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره. وأما الإيلاء والطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به، وهذا عند الجميع. طبعا القضاء هنا هو المعتبر باعتبار ان القضاء مبنى على الظاهر من الاحوال، اما الباطن فلا يعلم الا الله تبارك وتعالى، ولهذا نقول قضاء لا ديانة، يعني ممكن واحد يقضى له بشيء ولا يستحق ولا لا. ايوه، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخيه، وانما انا بشر اقضي بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه، يبقى ممكن هنا القاضي يخطئ لأنه هو يعني يتصرف بناء على دلائل ظاهرة، فما بدا له قضى به، لكن هل هذا يحل الحرام أو يبيح ما لا يباح؟ الإنسان أدرى إن هو صاحب حق أم ليس بصاحب حق. نعم، ده التفريق بين القضاء والديانة. ومما خرج عن هذا الأصل كذلك الزكاة في قول عند الشافعية، حيث قالوا يكتفى بنيتها لفظا بدليل أنها تخرج من مال المعتد ولا تصح نيته. وكذلك تجوز النيابة فيها لمن ليس من أهلها كالعبد والكافر. طبعا باعتبار أن الحق إذا تعلق بآخرين فكما قلنا قبل ذلك المعتبر هو إيه؟ المعتبر هو الحق نفسه، المعتبر هو خروج هذا الحق أو وصول هذا الحق إلى أصحابه. لكن النية هنا تفرق في حصول الثواب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أداها طيبة بها نفسه. فجعل شرط الأداء هنا أن ينوي إخراجها لله عز وجل بطيب نفسه. أما إذا أخذت منه عنوة، فهل أخذ حاكم أو جاب الزكاة أو نحو ذلك، فهو في الحقيقة برئت ذمته منه، لا يسأل عنها بين يدي الله عز وجل، ولكن لا ثواب له فيه. تفرق بين الاثنين. ومما استثني أيضا لو لبى بحج أو عمرة ولم ينوي، ففي قول إنه من عقل ينعقل إحرامه ويلزمه ما سمى. وعلى هذا لو لبى مطلقا انعقد الإحرام مطلقا، على رأي ضعيف عند الشافعية. وعند الحنابلة كما هو رأي الجمهور لا ينعقد الإحرام بغير نية. ومما يكتفى احنا زي ما قلنا النية هي الأصل، والتلبية إظهار لهذا الإيه؟ لهذه النية. ومما يكتفى فيه باللفظ النذر والطلاق، حيث قالوا لا يكفي في انعقاد النذر او وقوع الطلاق، بل لا بد من التلفظ. ست اهم حكايه حتى بنتكلم فيها. حيث قالوا لا يكفي في انعقاد النذر او وقوع الطلاق. مش الرياضيات مؤثره ثقيله قوي فعلا، ممكن يعني يكون كبس على مفروخه التشريحيه. حيث قالوا لا يكفي في انعقاد النذر او وقوع الطلاق النية، بل لا بد من التلفظ. ومثل ذلك ومثل بل لا بد ايه؟ بل لا بد من التلفظ. ومثل ذلك العتق، فلا يكفي فيه مجرد النية دون اللفظ. وكذلك الفاظ العقود لا بد من اللفظ ولا عمل للنية مجردة. او لانه طبعا العقود مبنها على التراضي، والتراضي عمل باطني، فلا بد من شيء يظهر هذا الايه؟ الباطن. بيعني بعتك، اعتقني اعتقها الى اخره. انما انا النية الباطنة هذه طالما ان علاقة بين طرفين، كيف يدركها الطرف الاخر؟ لا سبيل الى ادراكها الا بشيء ظاهر كلام. نعم. وعند الحنفية إن الوقف لا بد فيه من التلفظ به ولو كان الموقوف مسجدا. وأما عند الآخرين فيجوز مجرد النية بل بإباحته بالفعل. أو طبعا هنا باعتبار أن الوقف ده وقف لله عز وجل، والله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر. لكن لو وقف على شخص، فهذا الشخص لا سبيل إلى معرفة هذا الوقف إلا أن يقول له: يا فلان أنا وقفت عليك الشيء فلان، أو أنا وقفت الشيء الفلاني على جهة معينة. وإن فعلها الله عز وجل، يعني عندما يقول مثلا: أنا وقفت هذه المكتبة على طلبة العلم مثلا، يبقى ينبغي أن يعلم طلبة العلم ذلك لينتفعوا به. وقت النية. الأصل أن وقت النية أول العبادات ولو حكما، لأن الأولية تكون حقيقة كمصاحبة النية لتكبيرة الإحرام. وقد تكون الأولية حكمية. هو طبعا مسألة الأصل أن وقت النية أول العبادات ولو حكما، خلينا الأول أن النية يجب أن تكون في أول العبادة. ليه؟ قالوا لأن تأخير النية أو القصد عن أول العبادة يعني خلو أول جزء من العبادة عن النية. ولا شك ان طبعا النية شرط في صحة العمل عموما يعني. ثم ان هذا الجزء اللي خالع النية، هل هو فعله قربة ولا غير قربة؟ واحنا بنقول ان النية تمييز عادة من عبادة، وتمييز عبادة عن عبادة، طيب الجزء ده ايه وضعه بالضبط؟ ولهذا يلزم ان تكون النية في اول العمل. فالاصل ان وقت النية في اول العبادات ولا حكما، لان الاولية تكون حقيقة كمصاحبة النية في تكبيرة الإحرام، وقد تكون الأولية حكمية كما وقد تكون الأولية حكمية كما لو نوى الصلاة قبل الشروع فيها عند الوضوء، فإذا توضأ ونوى عند الوضوء أن يصلي الظهر مثلا أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة، إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية، لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكما إذا لم يبدلها بغيرها كما في الصوم، وهذا عند الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية رحمه الله تعالى. وأما عند الشافعية وأكثر المالكية فالواجب مقارنة النية لأول الفعل. مقارنة النية لأول الفعل الواجب كالوضوء والصلاة إلا في الصوم والكفارة والزكاة والأضحية، حيث تصح بالنية المتقدمة للمشقة. وعلى ذلك فيجوز تقديم نية الزكاة على دفعها للإمام أو وكيله عند العجل تيسيرا، أو عندما يوكل رب المال غيره في دفعها، وهذا عند جمهور الفقهاء. وقال بعض الفقهاء الحنفية والشافعية يجب مقارنة النية دفع الزكاة إلى الإمام أو الأصنام ولا يجوز تقديمها، والأول راجح. والخلاف في صدقة الفطر كالخلاف في الزكاة. وأما الصوم فعند الشافعية والحنابلة يجب تقديم النية من الليل في الصوم الواجب، فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح. وأما عند الحنفية فيجوز تقديم النية من الليل ومقارنتها للفجر وتأخيرها عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار تيسيرا على الصائمين في صوم رمضان وفي النفل. وأما عند المالكية فيجب تقديم النية عن الفجر في كل صوم واجب أو نفل. وأما القضاء والنذر والكفارة فلا يجوز فيها تأخير النية عن الفجر عند الجميع. وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام عند الجميع. ومما يجوز تقديم النية فيها الأضحية، فيجوز تقديمها على الذبح ولا يجب اقتران هذه في الأصح، كما تجوز النية عند الدفع إلى الوكيل في الأصح. ومنها نية الاستثناء في اليمين، فإنها تجب قبل الفراغ من الحلف مع وجوبها في الاستثناء أيضا. طبعا هذه كلها فروع ينبغي أن تكون منضبطة بوجوب تقديم النية على العمل، لكن الحالات اللي ذكرها المصنف هنا تتعلق بمسألة لو تقدمت النية على العمل بفترة، فهل يصح استصحاب حكم هذه النية إلى العمل نفسه؟ الظاهر أنه صح طالما إنها لم تقطع، وهذا ينسحب على كل شيء سواء في صلاة أو غيرها. يعني هو نوى أن يصلي الظهر ثم سافر وصلى الظهر بعد ساعة، النية مستصحبة حتى وإن تأخر الأداء عن النية. نوى أن يصوم من أول الليل، أول دخول الليل نوى أن يصوم، ثم استمر على نيته تلك حتى دخل النهار، فالنية مستصحبة. كونه استصحب أو كونه استحضرها قبل الفجر مباشرة أو لم يستصحبها فهذا لا يؤثر في صحة الايه في صحة النية والصوم معا. وكذلك كل العبادات على الراجح وهو الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب، طالما أن النية لم تغير فالأصل بقاء. في هنا جزئية تتعلق باختلاف اللفظ مع النية، كنا ذكرنا فيها كلام ابن القيم رحمه الله. هنقول ضوابط العلماء في تنزيل الوقائع عند تعارض النية مع صريح اللفظ، إذا تعارضت النية مع صريح اللفظ فكيف يكون الحكم؟ ذكر بعض العلماء المعاصرين ثلاث أوجه. الوجه الأول إذا تعارضت النية مع الظاهر وأمكن معرفة النية بقيام دليل عليها ولم يتعلق بالظاهر حق للغير فإنه يحكم بموجبها. كما لو عقد عقدا بلفظ الإعارة واشترط فيه أجرا معلوما للمعير اعتبر إجارة بحسب معناه لا إعارة بحسب لفظه. الأمر الثاني أو الوجه الثاني إذا تعارضت النية مع الظاهر ولم يمكن معرفة النية لعدم وجود قرينة أو دليل فإنه يحكم بالظاهر اضطرارا. يعني واحد تزوج امرأة ليحلها لأخ، هذه النية مين اللي ممكن يطلع عليها؟ لا انا نطلع عليها الأمة. انا قلت تنزيل الوقائع، احنا نتكلم في تنزيل الأحكام لا أحد. لا يستطيع إنسان أن يطلع على هذه النية خصوصا لو أن هذا الرجل لم يتكلم به. فعندما يستفى شخص ما قل أن تزوج امرأة بما وإجابه قبول وولي وشهود وكذا هيحكم على العقد بإيه؟ صح خلاص. أما نيته هذه فلا سبيل إلى معرفته. لو تزوج امرأة بنية طلاقه هي الصورة طلاقه صحيح، لكن هذه النية تجعل العقد عقد متعة. فهنا قالوا ايه يحكم بالظاهر اضطرارا لانه لا سبيل الى معرفة هذه النية اصلا. الوجه الثالث اذا تعارضت النية مع الظاهر وتعلق بالظاهر حق للغير فانه يعمل بالظاهر لدفع الضرر عن الناس. فلو استحلف شخص امام القاضي كانت اليمين التي يحلفها على نية القاضي أي على لفظها الظاهر. بالنسبة إلى مقاصد المكلفين وإراداتهم ونياتهم لمعانيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تظهر مطابقة القصد لللفظ ظهورا يضعف ويقوى بحسب حال المتكلم وحال الكلام نفسه وما يحف به من القرائن حالية كانت أو لفظية. وقد يصل الظهور إلى درجة اليقين وهذه الحالة لا مجال فيها لحمل اللفظ على غير ما ظهر منه لأنه هو مراد المتكلم نفسه الحالة الثانية أن يظهر عدم قصد المتكلم لما تضمنته عباراته من معنى فهنا يقع التعارض بين اللفظ والمعنى فقد يصل عدم الظهور إلى درجة اليقين وهذا قسمان. الأول ألا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره وده طبعا حالة المكره والنائم والمجنون والسكران ومن اشتد غضبه ونحو هؤلاء. الأصوات مش مزعجة ولا الأذان المزعج بس؟ تاني أن يكون مريدا معنى يخالف مقتضى الظاهر كالموري والمتعرض اللي هو كان معارض يعني ومن في معناهما. الحالة الثالثة أن يكون اللفظ ظاهرا في معناه مع احتماله لإرادة المتكلم مع احتماله لإرادة المتكلم له ولإرادته لغيره ولا يوجد دليل على أي من القصدين. وفي هذه الحالة يحمل الكلام على ظاهره ما لم يظهر للمتكلم قصد يخالف ظاهر كلامه، فإذا ظهر مثل ذلك، فإذا ظهر مثل ذلك القصد ووقع التعارض بين الظاهر والعقد فيعتد بالقصد في العقود وغيره. فواضح من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان هنا بيقدم جانب القصد متى امكن معرفته، اذا امكن معرفة القصد باي نوع من انواع الامكان فالمعتمد هو القصد لعموم القاعدة المذكورة عندنا اللي هي الامور بمقاصده. نعم. أولا، القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها والمتفرعة عنها القاعدة الأولى قاعدة العقول، واختلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء المذاهب تبعا لاختلافهم في الأحكام المترتبة عليها تبعا للاتفاق أو للاختلاف على مضمونها، فالحنفية والمالكية صاغوها بالأسلوب الخبري لأن معناها ومدلولها متفق عليه عندهم، وقد اتفقوا على أحكامها دون تردد، ولذلك فسنعتمد في شرحها على مفهومها عندهم مع الإشارة إلى اختلاف غيرهم إن وجد. ولما كان الشافعية والحنابلة قد اختلف فقهاؤهم في مفهوم هذه القاعدة وأحكامها فقد أوردوها بالأسلوب الإنشائي الذي يشير إلى الاختلاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبعد أن فرغ المصنف حفظه الله تعالى من ذكر الأمور المتعلقة بالقاعدة الأم بالنسبة لقواعد الفقه وهي الأمور بمقاصدها، بدأ في ذكر القواعد المندرجة تحتها، فقال قاعدة العقود، لأن العقود من جملة الأمور التي يباشرها الإنسان، فإذا قلنا الأمور بمقاصدها فمن جملة هذه الأمور العقود، خصوصا وأن العلماء لهم نظرة بالنسبة للنية فيما يتعلق بالمعاملات والعبادات، فالعبادات يجعلون النية فيها شرطا أو ركنا على اختلاف بينهم في ذلك، أما المعاملات فمنهم من جعلها تعبدية ومنهم من جعلها معللة. فالشافعي رحمه الله تعالى ينظر إلى الأحكام الشرعية كلها على أنها تعبدية، سواء تعلقت بالعبادة أو تعلقت بالمعاملة. وعلى الضد من ذلك يرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن الأصل في الأحكام سواء كانت تعبدية أو تعاملية أنها معللة، ومن هنا يختلفون في مسألة النية اختلافا واسعا. ولهذا قلنا إن التعبير بالأمور بمقاصدها أوسع من التعبير بالحديث الذي هو أصل هذه القاعدة الأعمال بالنية. فلما كانت العقود من هذه الأمور أفردت بقاعدة لعموم البلوى بها وكثرة الحاجة إليها، ثم إن هذه القاعدة التي تتعلق بالعقول متفق عليها أم مختلف فيها؟ واشتهر عندنا إن العبرة في العقول بالمقاصد المعاني لا بالألفاظ والمباني. هذا هو الأقرب إلى الصواب وإن اختلفت فيه أنظار بعض المجتهدين. فالذي رجح هذا المعنى أتى به مقطوعا به على سبيل الخبر، ومن لا جاء هل العبرة في العقود بكذا وكذا أم بكذا على سبيل السؤال. وهذا في الحقيقة حتى وإن تبنى وجهة نظر معينة فإنما يدل على إنصاف المتكلم في هذا الباب. وهذا كثير أو يعني تجده كثيرا في تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأمور المختلف عليها، يعني مجرد ما يقول هل كذا تعرف أن المسألة خلافية. فالشافعية والحنابلة سلكوا هذا المسلك بهذه القاعدة باعتبار أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل المعتبر اللفظ أم المعتبر الإيه المعنى. نعم. فصيغوا القاعدة أولا عند الحنفية والمالكية. أيضا هنا قلنا إن في مقدمة إن القواعد منها ما هو متفق عليه قولا واحدا ومنها ما هو مختلف فيه حتى في الصيغة نفسها. نعم. يعني الاتفاق يكون في مضمون القاعدة وإن اختلفت العبارات، ويكون في الصيغة نفسها وإن اتحد المضمون. نعم. لأنها ليست ألفاظ أو قوالب جامدة نزل بها الوحي لكي نقول بأن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز العذر عنه أو نحو ذلك، إنما هي كما قلنا في أصل نشأتها مجرد تعبيرات استحسنت بعد ذلك أو استحسنها الفقهاء بعد ذلك فأجرها مجرى الإيه مجرى القاعدة، كما ذكرنا من خلال الكلام الأئمة في كل مذهب ابتداء من مذهب الإيه الحنفية إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. صيغ القاعدة عند الحنفية والمالكية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. عند الشافعية العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها. عند الحنابلة إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقل بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ أجاب ابن رجب فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى. شرح القاعدة معاني المفردات العبرة الاعتدال. العقود جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع والإجارة والإعارة. اللفظ وهو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره وما في نفسه. المقاصد جمع العقود، قال هو عقد وهو جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول. في الحقيقة يعني هذا التعريف إيجاب وقبول، إيجاب من وقبول من؟ لا، لكن نقول هو ارتباط إرادتين لإنشاء التزام أو نقله أو إنهائه. هذا المعنى أدق، ارتباط إرادتين، لأن عندما نقول إرادة فدخل في هذه الإرادة إيه؟ المريد، والمريد لابد أن يكون بالغ عاقل كذا إلى آخره، بخلاف ما نقول ارتباط إيجاب وقبول. طب إيجاب وقبول ممكن يحصل هذا بين السفهاء بين إلى آخره. ارتباط إرادتين لماذا؟ لإنشاء التزام، لأن هو العقد إلزام والتزام. ها؟ أو نقله نقل ملكية من فلان إلى فلان، أو إنهاء هذه الملكية عن فلان أو نحو ذلك. فالعقد تعريفه بهذا أدق، ارتباط إرادتين لإنشاء التزام أو نقله أو إنهاء. نعم. اللفظ هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره وما في نفسه. اللفظ على الصوت في الحفظ التحفظ لو ايه؟ اهو ده افضل الكلام المركب المفيد بالوضع، لانه كنا يا جماعة ان كل ما كان التعريف اقل كل ما كان ايه يعني ادق. المقاصد جمع مقصد. انت تفكر كده، انت انا بخاف منك، انت حاجات كده ساعات. لا قلت انت الكلام المركب المفيد للوضع. طيب المفيد بالوضع مش للوضع، مفيد للوضع ايه؟ مفيد بوضع قصد وضع يعني فعل وفعل مفعول، ده جملة. نعم جملة مفيدة. نعم شك. نعم النطق ممكن يكون مالوش معنى، ممكن ما يكونش. ايوه الاصل ان هو مالوش معنى، يعني الولد الصغير عمال يدرس وده المقاصد جمع مقصد ومعناه نية المتكلم ومراده. المعاني جمع معنى وهو الصور الذهنية الذي دل عليها القول او الفعل. ومعنى القاعدة عند الحنفية في الاصطلاح انه عند حصول العقد لا ينظر للالفاظ التي يستعملها العاقدان، وانما ينظر الى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد، لان المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة، لان الالفاظ ما هي الا قوالب للمعاني. واما اذا تعذر التاليف بين الالفاظ والمعاني المقصودة فلا يجوز الغاء الالفاظ. طيب قوله لان الالفاظ ما هي الا قوالب للمعاني، الحقيقه ان اعتبار الالفاظ ما جاء الا لهذا السبب. هم لما قالوا ان الالفاظ قوالب للمعاني بهذا فقط اعتبرت الالفاظ، اي لدلالتها على المقاصد، فاذا ظهر القصد كان الاعتبار له، لان لا شك ان الغايه هي المطلوب. نعم. الغايه هي المطلوب. نعم. فاذا كان اللفظ هو اللي هيوصلنا للمقصد اذا اهلا به، وان كان المقصد نفسه واضحا خلاص فاللفظ بالنسبة لنا يعتبر ايه تكرار او تبيين او توجع او الى اخره. نعم يعني فاذا ظهر القصد قل الاعتبار له وتقيد اللفظ به وترتب الحكم بناء عليه. مسائل القاعدة، لو اشترى شخص من بقال سلعة وقال له خذ هذا السيف امانة عندك حتى احضر لك الثمن، فالسيف يعتبر رهنا ولو حكم الرهن ولا يكون أمانة، لأن الأمانة يحق للمؤتمن استرجاعها وقت ما يشاء، ويجب على الأمين إعادتها وليس ما نحن فيه. كيف المؤتمن؟ هي عنده استرجاع من مين؟ المؤتمن. المؤتمن نعم. ولو قال شخص لآخر قد أحلتك بالدين المطلوب مني على فلان على أن تبقى ذمتي مشغولة حتى يدفع المحال علي لك الدين، فالعقد هنا لا يكون عقد حوالة، لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أخرى، وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة بالدين، والذي جرى وقصد إنما هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى. وهذا عقد كفالة، فأصبح المحال عليه كفيلا بالدين والمدين أصيلا. وكذلك الكفالة إذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن المدين المدفون انقلبت حوالة وأخذت أحكامها، لأنها تصبح في معناها. وهبة إذا اشترط فيها الثواب أي دفع العوض إذا اشترط فيها الثواب أي دفع العوض كمن قال الآخر وهبتك هذا الشيء بكذا أو بشرط أن تعطيني كذا أخذ العقد أحكام البيع عند الحنفية والمالكية قولا واحدا لأنه أصبح في معناه على الرغم من استعمال العاقد لفظ الهبة فيرد الموهوب بالعيب وكذا يسترد الموهوب له العوض المدفوع إذا استحق الموهوب في يده وكذا سائر أحكام البيع. أما يعني هو يريد أن يقول بأن هنا حقيقة العقد تنافي مدلول اللفظ، فمدلول اللفظ في قوله أمانة في المثال الأول بخلاف ما لو قال رهب، لأن الأمانة بخلاف الرهب، الأمانة يطلبها صاحبها ويتحكم فيها متى شاء، بخلاف الرهب فهو موقوف على شيء آخر أن يرد إليه المال أو حقه فيأخذ ما ارتهنه. إذن مدلول كلمة أمانة بخلاف مدلول كلمة رهب، لكنه عندما تكلم بهذه الكلمة لم يحسن اختيارها أو لم يضعها في الموضع المناسب له، فعندئذ لا نستطيع أن نقول هنا إن اللفظ خالف بالمعنى، يعني المعنى مختلف تمام، يبقى هنا اللفظ لا عبرة له أو به لأنه يخالف المعنى المقصود أو يخالف الحقيقة التي يدل عليها سياق الكلام نفسه. ولذلك من المهم جدا إن الكلام يؤخذ أو المعنى يستنبط من سياق الكلام لا من اللفظ المجرد، فالكلمة تكون في موضع لها معنى والسياق آخر أو موضع آخر لها معنى مختلف تماما. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. تعال فطالما إن المدلول يختلف من سياق إلى آخر مدلول الكلمة إذن لابد من مراعاة السياق، لأن وإن كنا بنقطع بأن الألفاظ قوالب المعاني لكن من يحسن هذا خصوصا مع العجمة التي أصابت ألسنتنا جميعا، يبقى ممكن أن أعبر بكلمة ولكن لا يكون مقصود من هذه الكلمة هو ما تفهمه أنت، لأن أنا ما وضعت هذا القالب في موضع وعليه. فعندئذ كما قلت في البداية إن الألفاظ ما اعتبرت أصلا إلا لدلالتها على المقاصد، فإذا خرج المقصد بخلاف المعنى يبقى لا عبرة للإيه؟ للكلمة هنا. نعم. كذلك قول قد أحلتك بالدين المطلوب مني على فلان على أن تبقى ذمتي مشغول، طيب هذا ليس حوال، الحوالة نقل بالكلية، خلاص افرغ ذمة وشغل ذمة أخرى، لكن طالما أنه ارتضى أن ذمته تبقى مشغولة يبقى هذا إيه؟ كفالة وليس حوال. وإن قال أحلتك، فالعبرة عندنا ليست باللفظ هنا لأن السياق يرد مدلول هذا اللفظ. أصبح المحال عليه كبيرا للدين والمليء قصيرا، ما لا المليء قصيرا منه؟ هو المطالب بالفداء، المطالب بالقصد. نعم. الكفالة مثلها الهبة إذا اشترط فيها الثواب أي دفع العوض، هذا ليه؟ أن الأصل في الهبة أنها بلا عوض بلا مقابل، فإذا طلب عوضا فهذا بيع وليس هبة. نعم. وأما عند الشافعية والحنابلة في صحة العقد خلاف، فعند الشافعية الأصح كونه بيع اعتبارا بالمعنى، وعند الحنابلة في المسألة ثلاثة أقوال: الأول أنه بيع نظرا للمعنى، الثاني أنه عقد هبة صحيح، لأنه يصح عندهم شرط العوض في الهبة كما يصح شرط العوض في العارية. الثالث أنه عقد فاسد، ولو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أو لا يصح على الوجهين؟ أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض، هذا إذا كان مما يتلف كالأطعمة والأشربة فيملكه بالقبض وعلى آخذه رد بدله، وإذا كان مما لا يتلف فيكون عقد إجارة. الثاني قال بعضهم إنه عقد عارية، لأنه يصح عندهم شرط العوض في العارية كالهبة ولا تفسد بذلك. وفي قول الآخر إنها تفسد أن يبطل عقد العارية ولا يكون عقدا آخر. ولو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لي، فقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجر المثل. وبمثل ذلك قال صاحب المغني، لكنه قال إنه لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دخل على ألا شيء له ورضي به. وقال ابن عقيل وابن قدامة في موضع آخر إنه إبضاع صحيح فيراعى الحكم دون اللفظ، وعلى هذا يكون في الصورة الأولى قرضا. وعلى هذا فمن اعتبر العقد في الصور صحيحا نظرا للمعنى فتكون هذه الأمثلة مندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، لأنه إنما صححت العقود نظرا إلى مقاصد المتعاقدين. وأما من لم يعتبر العقد صحيحا في هذه الصور فتكون هذه الأمثلة وأمثالها خارجة عن قاعدة الأمور بمقاصدها ومستثناة منها لإهمال المقاصد والعناية بالألفاظ. في الحقيقة حتى اللي أفسد هذا العقد لماذا أفسده؟ للتضارب الموجود بين المعنى والقصد. إذا هو اعتبر القصد، يعني كونه أفسد العقد لماذا أفسده؟ طالما إن أفسده يبقى اعتبر القصد ولا ما اعتبروش؟ وإحنا العبرة عندنا هنا أو الكلام عندنا يتعلق باعتبار القصد، والقصد هنا اعتبر حتى من أفسده، فاعتبر القصد لكنه عجز عن الجمع بين المعنى والقصد أو عجز عن الترجيح بين أحدهما، فاختار إيه؟ إفساد العقد. وإفساد العقد ما رده إلى إيه؟ ما ردوا إلى المقصد، يبقى ما زال الكلام باقيا على أصل القاعدة، لأن لولا اعتبار القصد ما أفسد العقد. نعم. ولا لا؟ نعم. استثناءات تستثنى من هذه القاعدة، لو باع شخص لآخر شيئا مع نفي الثمن بقوله بعتك هذه السلعة بدون ثمن، فعند الحنفية يكون البيع باطل ولا يعتبر العقد هبة. وكذلك لو آجره بدون أجرة، لأن الثمن والأجرة من أركان العقد. وأما عند الشافعية والحنابلة فإنه ليس بيعا وفي انعقاده هبة قولان لتعارض اللفظ والمعنى. ولو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم قطعا وفي انعقاده بيعا قولان. طيب هنا نذكر تنبيهين. أولا ذكر لفظ العقود في هذه القاعدة والمعاني، فنقول هنا ذكر لفظ العقود في هذه القاعدة ليس لإفادة أن اعتبار المقاصد والمعاني لا يجري إلا في العقود، بل جريا على الغالب وإلا فإن القاعدة المذكورة تجري في غير العقود كالدعاوى. قال أبو الحسن القرقي في رسالة الأصول: الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر، ومن مسائل هذا الأصل أن المودع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك، فقال المودع لم تردها، فالقول قول قابل الوديعة، مع أنه يدعي خلاف الظاهر بقوله رددت، وذلك لأن المقصود هو الضمان، وهو منكر له، فكان القول قوله. واضح معنى الكلام؟ هو الأصل إن لو أودع شخص عندك شيء ثم قال لك رد علي هذا الشيء، الأصل إن الشيء باقي في ذمته، الأصل إنه باقي في ذمته، أو ذمته مشغولة بهذا بهذه الوديعة، ذمته مشغولة بهذه الوديعة. فعندما قال رددتها عليك، ما البينة؟ الأصل هنجري المسألة على الظاهر، ما الذي يشهد أنك رددتها عليه؟ فاللفظ هنا يقتضي ايه؟ انه يضمن، طالما ان صاحب الوديعة يمكن انه اخذها، باعتبار ان الاصل بقاء الوديعة عند مين؟ المودع. لكن في قوله او في تكذيب المودع له، او في تصديقنا للمودع دون المودع، معناها ايه؟ اضمن هذه الوديعة، انت تقول ما قلت تلفت دون قصد مني، ما قلت ضاعت، ما قلت احترقت، ما قلت، لانه طبعا هو الاصل ان الايه لو ضمن على مؤتمن، هو الان يقول ايه رددته، اذا هو معترف ببقائها عنده الى ساعة الطلب ولا لا؟ يبقى هنا بمجرد اعترافه ان هي عنده يبقى يجب عليه انه يرده. طب هي مش موجودة الآن، لو صدقنا المودع يبقى احنا كده بنقول اضمنها، والضمان ده هو معنى العقد او معنى العلاقة اللي بينهم. فهنا امرج عين لإيه بقى؟ مش هننظر للألفاظ، ولكن هنرجع للأصل اللي هو لو ضمان على مؤتمن. فهو لما قال له رددتها عليك طلع نفسه او خلع نفسه من ايه؟ من الضمان بالمعنى وليس باللفظ. واضح؟ فاعتبر المعنى هنا دون اللفظ. نعم. المثال الثاني، المودع المأمور بدفع الوديعة لفلان، المودع المأمور بدفع الوديعة لفلان، لو قال دفعتها له وقال فلان ما دفعها إلي، فالقول قول المودع في براءة نفسه لا في إيجاد الضمان على فلان بالقبض. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني هو كده برأ نفسه لكن أو برأ نفسه لكن ما ألزمش الآخر بالضمان. يعني الآن أنا قلت لعلي يا علي الكتاب بتاع اللي عندك أعطيه لأي، فقال أنا أعطيته له، أعطيته له أصبح إيه هو مصدق فيما قال وبرأ ذمته، ولكن ليس معنى هذا إن أيمن أصبح ضمنا لهذا الإيه لهذا الكتاب حتى يثبت بالفعل إن أخذ وأتلفه. واضح؟ نعم. اعتبارا بالمعنى أيضا. مثال الثالث، لو ادعى المتولي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو ادعى المتولي دفع غلة أو دفع الغلة للمستحقين من ذرية الواقف وهم ينكرون، فالقول للمتولي مع أنه يدعي خلاف الظاهر لأنه يدعي براءة ذمته والأصل براءة الذمة على نفس المعنى السابق اللي ذكرناه في المثالين السابقين. التنبيه الثاني، أنا مرأت المدد هذا القول، ولكن لو ثبت خلاف ذلك يضمن الوقت، لو ثبت خلاف ذلك لو ثبت مع اعتبرنا معنا المعنى معنا عليك لذلك علي كيف كيف علي؟ احنا خرجنا من الضمان حاسس انه هو ليس لازم نغطي الناس وهو غير ملزم بذلك، الاخر هو الذي يثبت انه لم ياخذ المال. هذا طيب هو امين او مؤتمن؟ ولو طالبت كل انسان بانه ساعة رد الأمانة أو الوديعة أن يأتي بشاهد ما قبلها أحد أصلا، ما الذي يحملني على ذلك؟ أقبل منك الأمانة ثم آتي لأردها إليك بشاهد، فما الذي يحملني على قبولها من البداية؟ بالضمع هو كذب. احنا قلنا الآن اللفظ ما لش اعتبار الآن، لماذا؟ لأنه في الأصل غير ضامن، فهو بقوله رددتها عليه رفع الضمان عن نفسه. ليه؟ ما أنا قلت لك إن هو لو قال تلفت عندي أو كذا أو كذا خلاص، لأن هو في الأصل مؤتمن، فلو سلفت عنده بدون قصد منه فلا ضمان على مؤتمن، لكن لما أردتها وهذا الله في الأصل إنه إيه لا يرفع الضمان إلا إذا ثبت إنه رفع إنه إيه إنه رباه بالفعل، لكن هو غير مطالب إنه يثبت، الآخر هو اللي يطالب بإنه لم يرفع. أي ما هي دعاء ما هي دعاء نعم. عشان كده بنقول إن لفظ العقود في القاعدة خرج مخرج الغالب، وإلا فإذا قلنا الآن إن العقود بالمقاصد والمعاني فكذلك الدعاوى في مواطن منها. نعم. التنبيه الثاني، إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود مقيد بما إذا لم يعارضه مانع شرعي، يمنع اعتبار المقصد والمعنى ويصرفه إلى جهة أخرى فلو عارضه تعتبر تلك الجهة وإن قصد غيرها. يعني واحد يتجوز واحدة عشان تنفق عليه يا شكرا يا عمر صلش اللي مالك تعالى فالوقت عم يدور عليكم واتفق معها على ذلك فأصبح القصد والمعنى متفقين وموجودين في عقد واحد، لكن هذا يعارض مقتضى العقد. مقتضى العقد أن ينفق عليها، فبمقتضى العقد، لأن ذا إرادة الله عز وجل ومراد الله يقدم على مراد العبد. فهنا بنقول حتى في العقود، لما نقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، ده بشرط ألا يعارض بالشرع. فإن عارض الشرع هذا القصد اللي هو المعتبر في العقد، يبقى العبرة بإيه؟ بمقصود الشرع لا بمقصود العبد. نعم. يعني لو أن إنسانا اشترى خمرا ليخلله، يجوز ولا لا يجوز؟ عقد صحيح؟ ليه؟ ها؟ مع إن القصد هنا لن يشرب الخمر وكذا، ولكن يحولها من الخمر إلى الخل، الخمر حرام والخل حلال، فقصده طيب. وقد يكون سعر الخل أدنى من سعر الخمر فيخسر فيه كمان، ومع هذا لا يجوز. ليه؟ لأن مقصود الشرع كذا، لا تحولها إلى غيرها. وهكذا. يبقى عشان كده بنقول إن مثل هذه القيود في استعمال القواعد مهم، وإلا فإطلاقها. أنا ذكرت لكم من قبل إن اتصلت علي امرأة تعمل في شركة شرطي التأمين، وعندما واجهتها بمسألة الجهالة التي تعتري العقد، باعتبار أن الإنسان قد يدفع مثلا مالا ثم ينقطع عن السداد لمدة معينة فيضيع عليه هذا المال، يعني هم يشترطون مثلا عليه أنه يبقى في الدفع مدة 3 سنوات على الأقل، فإن انقطع قبل ذلك فلا شيء له. فقد يكون في هذه المدة اشترك مثلا لمدة 2 سنين و8 شهور مثلا، وربما 2 سنين و10 شهور، وقبل حلول نهاية السنة الثالثة انقطع لسبب أو لآخر، يذهب عليه كل ما أنفق أو كل ما دفع، حتى لو كان يدفع في الشهر 100 جنيه. فقلت لها بأي حق تأخذون هذا المال؟ يعني اعترضت ابتداء على مسألة الجهالة هذه، قلت لا ما في جهالة، احنا بنكون مبينين للمسألة تماما. قلت لها طيب على افتراض انه انقطع في وسط الطريق، فبأي حق تستحقون هذا المال؟ قالت بالعقد، احنا بنكون متفقين معاه على هذا، ان انت لو انقطعت قبل مدة كذا فلا شيء لك. هل هذا العقد بينك وبينه يحل ما حرم الله ويبيح ما حرم الله عز وجل؟ قال في العقد شريعة المتعاقدين، انت فاهم غلط. العقد شريعة المتعاقدين ليست على إطلاق، وإنما العقد الصحيح الذي يوافق الشرع والذي لا يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل. ومعنى العقد شريعة المتعاقدين أي إنه إلزام والتزام إن صح، ده معنى العقد شريعة المتعاقدين، مش العقد شريعة المتعاقدين أنت لا بتفق معاك الوقت على إن أنا أشتري منك ميتة ويبقى العقد صحيح لأن أنا راضي وأنت راضي، أو أشتري منك خمر يبقى العقد صحيح لأنك راضي وأنا راضي. فأنت تيجي تكلم مدير بتاع لا أول يجي لي عايز يجي لي أول يجي فأنتي نعمل له إيه. فالحصل هنا إن عدم فهم القواعد بيؤدي إلى سوء استعمال القاعدة للقاعدة، وبالتالي القول على الله عز وجل بما لم ينزل به سلطان. نعم. المثال بتاع الزوج هذا اتفق على زوجته. نعم. اتفقوا في الهوى لا قيمة له ولا وزن، يعني ممكن تأغتصب تقول له حاضر وسمع وطاعة وانا عليه احسن منك ارفق عليه وكل حاجة وتدخل تشتكي بالمحكمة والمحكمة تجيب لها النفقة الطيبة. خلاص لا مفيش هو الشرط اللي فاسد بمعنى ان هو لا وجود له كما لا كعدمه يعني وجوده كعدمه فان تطوع فيها بالنفقة خلاص مش مشكلة انما لو اختلف وطالبت بما انفقته فهذا حقها ولها ان تطلبه باثر رجع على قول كثير من اهل العلم بمجرد العقد حتى وان انفقت فرقه لفساد الشرط ابتداء اللي هو بيقولوا جواز المسيار باين ولا مش عارف ايه لا ده هو المسيار ده اللي احنا بنقول عليه هنا الطيور انه ياخد حاجه كده بسرعه ويستفيد منها شويه يعني قريب برضه في نوع من المتعه الحمد لله مش كده لا الرجاله معاهم فلوس عشان الانسان يبقى معاهم فلوس ثانيا قواعد في الايمان لو دعا البائع مثلا شيئا من مصر وظاهر وعرض كان يبتدي يكذب على البيت مثلا فكيف نقطع عليه وقل له ادرس معايا معنى الهزل لا طبعا حكيت قبل كده في مسألة شروط التكليف ان الهزل لو تركنا المجال لواحد في عقد بيع او عقد نكاح او غيره يقول كنت هازلا بعد ما تمت الصفقة فلا تستقيم احوال الناس بالمرة يعني كل ما يبيع حاجة يرجع تاني يقول انا كنت هازلا طيب كيف تستقيم احوال الناس فاللفظ هنا المعتصم لفظ انت قلت بعتك كذا بكذا انما مفيش هنا شيء لا توجد اي قرينه تدل على الهزل لا لكن لما اقول لك بعتك ابن بعشره جنيه العدد جاريه بانه زي ابنه بس هي كده انما لما بعتك الكتاب ده بعشره جنيه الكتاب بخمسين جنيه وانا بقول لك بعتك بعشره جنيه انا حر وقلت لك بمية جنيه وانت قبلت فهنا ننظر هل في قرينة تدل على ان المعنى يخالف اللفظ ولا لا مش مجرد ان هو يقول ما هو قول وما هو قول برضه فالقول لماذا نقدم هذا القول يقول ما كنتش قاصد قصدك احنا قلنا قبل ذلك ان الامور الباطنة لابد من اظهارها بلفظ ونحوه انما البيع عن تراضي التراضي امر باطني لا يطلع عليه إلا الله عز وجل والمعاملة معاملة ظاهرة بين فرضين لا سبيل لمعرفة ما في نفس المرء يبقى هنا جاء أو جعلوا القبول والإجاب محل إيه محل هذا الرضا مش هنجيب وصف ظاهر تاني بقى هنجيب وصف ظاهر تاني إيه هتقاله أنت جد ولا هدي في كل عقد كده أشتري من واحد أقوله أنت جد ولا هدي لا تحبه كده أنا عقد الدين فكلامه هنا غير معتصر لأنه أولا هو ابتداء هو كلام زائد ان ما فيش قرينة تدل على ان فيه نوع من الايش نوع من الهزل نعم لو كنا حسنا كنا بيبرى شهادة عن الفرع على ما تريدها كلا مستثنية بدلية او مصير شكون افضل من تسجل معانا حتى لا يكون تجاوب لا اصلا هو على معانيها الشرائز المعهودة لا التلاعب ما هيكون من مين وهيبقى على مين التلاعب يعني هيكون هو المصير هيكون من بولك هيكون من مين وعلى مين مش معنى كده ان احنا لما بنقول في قواعد ان ياخدها اي حد يطبقها انا ما زلت اقول ان القضيه ليست في معرفه القاعده ولكن في كيفيه تطبيق القاعده ثانيا قواعد في الايمان القاعده الاولى حرميه تخصص اللفظ العام او تعمم اللفظ الخاص معاني المفردات العام في اللغة معناه الشامل المتعدد سواء كان لفظا أم غير لفظ ومنه عمهم المطر أي شاملهم ومطر عام أي شامل والعام في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع دفعة من غير حصر دفعة من غير حصر كلفظ الرجال مثلا يشمل ويستغرق معناه كل رجل وأما الخاص أو التخصيص في اللغة فهو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة وهو خلاف العموم والخاص في الاصطلاح وإخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص أو قصر العام على بعض أفراده. التعريف الثاني صح، قصر العام على بعض أفراده. صيغ القاعدة لاختلاف المذاهب. اتفق المالكية والحنابلة على مضمون القاعدة فقالوا: النية تعمم الخاصة وتخصص العام. وقال الشافعية: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. وأما عند الحنفية فقالوا: تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء، وعند الخصاف مقبول قضاء أيضا. وأما تعميم الخاص بالنية فقد اختلف فيه علماء الحنفية ما بين ناف ومثبت. فبالنظر إلى هذه التعريفات نرى أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المذاهب، وإن كان جمهور الحنفية يعتبرونه ديانة لا قضاء. وأما تعميم الخاص بالنية فأجازه المالكية والحنابلة ومنعه الشافعية وجمهور الحنفية. أمثلة على القاعدة. أمثلة الشطر الأول: من حلف لا يكلم أحدا ثم قال: نويت زينتين فقط، فعند المالكية والحنابلة والشافعية والخصاف من الحنفية أنه لا يحنث لو كلم غير زيد، إذ لفظ أحدا نكر في سياق النفي فهي عامة تشمل كل أحد. ولكنه حينما قال نويت زيدا فقط أعملت نيته فخاص أعملت نيته فخص عدم التكلم به، وجاز أن يكلم غير زيد ولا يحنث. وأما عند غير جمهور الحنفية فهو يحنث قضاء وعليه الكفارة، ويدين بينه وبين الله تعالى ويدين بينه وبين الله تعالى. يعني إيه؟ باعتبار أن القضاء يعمل بالظاهر، لأن القاضي الآن عندما يسمع هذا الكلام نويت أن نقول القاضي يسمع رجلا يقول نويت ألا أكلم أحدا، فهذا عموم بالنسبة له فيقضي، ثم سمعه أو استفتاه واحد: يا فلان أنا قلت نويت كذا ألا أكلم أحدا، فالظاهر أنه لا يكلم أحد فيقضي عليه بالحنث إن كلم أحد. ها؟ أما بينه وبين رب عز وجل، فالله عز وجل هو الذي أعلم، يعلم بالنوايا، فيحول هذه الكفارة التي فرضت عليه إلى صدقة مثلا ويجزيه بها يوم القيامة، وهكذا. ده مسألة التفريق بين الديانة والقضاء. يعني واحد سب الدين مثلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي به فقتل، وقبل أن يقتل قال أنا تبت، توبة تقبل ديانة إن كانت صادقة ولا تقبل قضاء. قد يكون سائلا ماذا قد يقولها؟ خوفا من السوء من السلف. يعني التفريق بين ما يجب ديانة وما يجب قضاء هذا غير متفق عليه، وإلا فبعضهم يقول لا، يلزم القاضي أن يسأل ويستفصل في محل الإجمال ماذا قصد وملابسات هذا القول وكذا. يعني واحد مثلا قال لزوجته في وقت غضب لو تكلمت فأنت طالب مثلا، هذا لا يتصور أنها تبقى طول العمر بلا كلام، ففي قرينة حالية تدل على أنه قصد في هذا الموقف أو قصد كلام معين يتعلق به المشكلة. يعني لو قلت له مثلا طيب أقوم أجهز لك لقمة مثلا، هذا لا يتصور أنه متعلق بالمشكلة، إنما القرينة الحالية اللي تدل على أو اللي يدل عليها الموقف هي إيه؟ كلام يتعلق بالمشكلة القائمة بينهم او كلام الان اي كلام، يعني ممكن يقصد به اي كلام في هذه اللحظة طول ما انا غضبان مثلا، لان اي كلمة منك مش مقبولة او مسموعة وبالتالي ما تتكلمش. يبقى هنا في قرينة حالية لابد من اعمال، انما لما تتكلم بعد سنة نقول لها انت تكلمت، وبالتالي انت كده عندما يقول بوقوع الطلاق المعلق طلقت، هذا طبعا لا يتصور. فالحاصل فيها ان مسألة تقييد تخصيص العام بالنية هو الاولى بالقبول، تخصيص العام بالنية هو الاولى بالقبول، ولكن هذا ايضا يحتاج الى ايه بعض القرائن التي تظهر للقاضي اذا رفعت اليه الدعوة. إذا كانت المسألة متعلقة بقضاء يبقى في بعض القرائن اللي تجعله يسأل ويستفصل في محل الإجماع. نعم. فضل. لا عند غير جمهور الحنفية، لأن جمهور الحنفية ستكون مع الجمهور في هذا، أما بعضهم فهو الذي يقول بهذا. في النظر في هذه التعبيرات عن خصوص النظر العام في اليمين تحت عليه من النداء، وإن كان جمهور الحنفية تعتبرون وديانة لا قضاء. ورأسي كنت أخذ من رحلة القضاء لكن زيد رأي النظر في المرحلة لو كلمة غير زيت إذا لو عم نقرأ في النور في شغلنا من عنا وبرنا ودي زيدا جدنا على الجرام خطأ. أما عند غير جمهور الحنفية فهو يحنث قضاء وعليه الكفارة. عند جمهور الحنفية كان السبب لأنه ذكر قول الآخرين لما رجعوا إحنا بلا بالشفعية. لا هو فوق كلامه بيقول إيه وأما عند الحنفية فقال تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء، وعند الخصافي عند بعضهم يبقى هنا وعند جمهور الحنفية تتناسب مع السياق. ومن قال كل امرأة يتزوجها فيطالق ثم قال من بلدة كذا او محلة كذا صح له ان يتزوج امرأة من غير البلدة التي عينها او المحلة التي ذكرها عند غير جمهور الحنفية، وأما عند جمهورهم فلو تزوج أي امرأة طلقت منه ولكنه يتدين بينه وبين الله تعالى. وأما الشطر الثاني من القاعدة فمن أمثلته لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش، فعند الحنفية والشافعية أنه لا يحنث بطعامه أو ثيابه لأن اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصة ولو نوى أنه لا ينتفع منه بشيء. وأما عند المالكية والحنابلة فهو يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف عليه، وكذلك لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران أهله فدخل عليهم بيتا آخر حنث عند المالكية والحنابلة. وأما من قال لزوجته إن لبست ثوبا فأنت طالق وقال أردت ثوبا أحمر، فجمهور الحنابلة يقبل منه ديانة وفي قبوله في الحكم أي القضاء روايتان. فخلاصة الأمر أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة والخطاب من الحنفية، وأما عند جمهور الحنفية فإن تخصيص العام من النية مقبول ديانة فقط لا قضاء. ومعنى ذلك أن ادعاء الحال في التخصيص غير مقبول في الحكم إذ يعتبر حادثا وتجب عليه الكفارة ولكنه يتدين به بينه وبين الله تعالى. وأما تعميم الخاص بالنية فهو جائز على الإطلاق عند المالكية والحنابلة، وأن اختلف الحنابلة في تقييد المطلق بالنية، والشافعية منع تعميم الخاص بالنية على الإطلاق، وكذلك عند الحنفية على الراجح لأنهم يمنعون عموم المشترك فهذا أولى بالمنع، وإن ورد عنهم بعض أمثلة تدل على أخذ بعضهم بتعميم الخاص ولكنها غير مسلمة عند الأكثرين منهم. ومن هنا نقول إن رأي الحنفية والشافعية في هذه القاعدة يجعل هذه القاعدة مستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها لإهمالهم النية وتمسكهم باللفظ. وقد خالف الحنفية في هذه القاعدة النهج الذي ساروا عليه في قاعدة العقود حيث غلبوا هناك القصد على اللفظ. وسبب الخلاف ومرجعه عندهم القاعدة التالية التي تقول: وعموما حتى اللي خرجوا عن مقتضى القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها ما خرجوا إهمالا له ولا اعتراضا عليها، وإنما ضبطا لأحوال الناس مخافة أن يتكئ البعض على القصد فتهمل الألفاظ وبالتالي تضطرب المعاملة. إذا هي القضية ليست اعتراضا عن القاعدة أو تخصيصا لها أو غيره، وإنما هي ضبط لمعاملات الناس مخافة أن تتعرض للاضطراب بأنه يقول القول الذي لا يظهر ما يخالفه من قصد ثم بعد ذلك يقول ما قصدته، وبالتالي لا تستقيم أحوال الناس كما قلت الشيخ أيمن في بداية الكلام. وساب الخلاف ومرجعه عندهم القاعدة التالية التي تقول: هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض؟ خلاف بين المذاهب في ذلك، فعند المالكية والحنابلة أن الأيمان مبنية على النيات، إذ مبنى اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما سواء كان موافقا لظاهر اللفظ أم مخالفا له. وأما عند الحنفية والشافعية فإن الأيمان مبنية عندهم على الألفاظ إن أمكن استعمال اللفظ، وإلا في الأغراض أي النيات. فعندهم لو اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئا بريال فاشترى له شيئا بمئة ريال لم يحلف، وكذلك لو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة لم يحنث مع أن غرضه الزيادة، لكنه لا حنس بلا لفظ عندهم. وأما عند المالكية والحنابلة فإنه يحنس في ذلك كله. ولا شك أن الأغراض الأصل هي المغلبة أو ينبغي أن تغلب، لأن الآن لو وقفنا على اللفظ فهذا إهدار للمعنى. فمثلا قولهم هنا لو اغتاظ من إنسان فحلف ألا يشتري له شيئا بريال، يعني إذا كان هذا الغير يمنعه أن يشتري له شيئا بريال فهل يبيح له أو يسوغ له أن يشتري له شيئا باثنين ريال؟ هذا لا يتصور، لأن هو لو علم أدنى من الريال لقال هذا، وإلا فالحقيقة إن ده إهمال كما قلنا للغرض والمضمون والمعنى والقصد وكل شيء. وعليك صح كلام ابن حزم رحمه الله تعالى إن لو لم يأتي نص بتحريم ضرب الوالدين أو شتمهما لكان الممنوع فقط التأف، فلا تقول لهما أف. وهذا في الحقيقة يعني يناقض غرض القرآن من رفع أدنى أذى عن الوالدين ولو كان مجرد الإيه؟ مجرد التأف. فهنا لابد أن نعتبر لفظة الإيه؟ الغير. لو اغتاظ الغير يحمل على ايه؟ طيب متأدية لابد ان اذا هنا اللي حملوا على هذا القول ايه؟ الغيظ اللي موجود عنده، يبقى له غرض معين من وراء هذا اللفظ حمله عليه ايه؟ لكن عندما اتي لرجل احبه واقدره اقول لا انا ما اجبتش حاجة بعشر جنيه، يبقى ده مدلولها ايه؟ انا اجيب لك حاجة بعشرين بمية بألف، لان حب له وتقدير له يقول لا انت اعلى عندي من ذلك، ما اقدرش اجيب لك حاجة بكذا، مع ان هو اللي بيقول هات لي حاجة بكذا يقول لا ما لكش علاقة، انا ما اجيبلكش حاجة بعشرة، ما اجيبلكش حاجة بعشرة خلاص اجيبها له لا اجيبها له بتسعة ولا اجيبها له فهنا مع الغير ممكن اجيب له اقل، مع المحبة والسرور ها اجيب ايه اكثر. فلابد هنا من النظر الى الحامل، لان الحامل هو اللي بيبعث على الغرض. يبقى الغرض من هذا الكلام ايه؟ كذا الزجر او الاكرار. فلابد من النظر الى الحامل، هل الحامل يفتح المجال للزيادة ولا يمنع الزيادة واقل من المذكور ايضا، ولكن هو عبر باقل شيء طرأ على ذهنه، هو ده المعطى. يعني ما دون ريال وما زاد على ريال. ليه؟ لان احنا قلنا هنا اللفظ نفسه مش معتبر، ولكن المعتبر ايه؟ ان هو يحرمه خيره، خيره ده بقى زاد قل، المهم يحرمه خير. نعم. هو هيكون في غير المعاملات، يعني ما في مغالب كانت الأغراض ما بينه وبين الصور، يعني كان هذا الشيء حق محمد ازاي؟ يعني أصلي يعني احنا زي ما قلنا قبل كده الأمور من مقاصدها، واحنا عبرنا بهذه القاعدة بدل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال بالنيات، لأن الأمور أعم من الأعمال والمقاصد أعم من النيات، فكان التعبير بالأمور بمقاصدها أعم من التعبير بالأعمال بالنيات. وعليه فالآن أنا عندما أساومك على بيع شيء أو شراء شيء فليه غرض؟ لغرض أن أنا أكسب، لغرض أن أدفع أقل حاجة عندي، فلابد من غرض. ولكن أنا أنظر إلى الحامل على هذا الغرض إيه؟ لا أنت ما تبقاش تنقل القرينة في أي حاجة حتى في العبادة نفسها. ولكن أصل جانب الغرض مع الغرض، لأن البليانات بينه وبين الله ضغط المعاملات، يبقى نغلب جانب الغرض إلا إذا كانت قرينة أصل يكون للأصل. لا يعني هو الآن هي العلاقة هنا علاقة معاملة، وما ولا توجد معاملة بين عبد وعبد إلا والرب عز وجل فيها حق، هتظبطها إزاي؟ أنا أقول الآن واحد بيقول لك وهو متضايق معاك أنا مش هجيب لك حاجة بكذا، الأصل إن كذا جت في دماغه هي أقل حاجة، لكن هل يعني أقول لك أنا مش جايب لك مثلا بتاع جداد ب 100 جنيه؟ ممكن يكون هو متخيل ان ده مش ممكن هيبقى بأقل من جنيه، فراح لقى جنيه يجيبه ما يجيبوش. فاللي تعرض عليه القضية هو اللي ينظر الى الحالة نفسها، الحامل على هذا اللفظ ايه كذا، يبقى لابد من وضعه في الاحتضان. خلاص نبقى الحاجة هيكون الصلاة. على انه اذا ذكر بعض افراد العام في الحكم وخص، فانظر هل الحكم الذي خص به مطابق لحكم العام؟ إن كان مطابقا فليس بالتخصيص، إن كان مخالفا فهو تخصيص، هذا القاعدة. طيب نعم إيه؟ إذا كانت المسألة في باب الأمور الدينية يصح نقول اصطلاحا ويمكن نقول شرعا ما في معنى، لكن في الأمور غير الشرعية ما نقول شرعا نقول اصطلاحا. ففي النحو مثلا ما يمكن تقول شرعا. نعم نعم لا لا أنا الآن أقول لك ما لست أحكي أدلة الشرع، الشرع يقول لك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لكن أنا لا أقول لك يا بني حافظ على الصلوات، ثم قلت يا بني حافظ على صلاة العصر، هل معناه لا تحافظ على الثنيات؟ لا، لكن نصصت على صلاة العصر إما لأنها أفضل ولا لأن يشوف الولد هذا إذا تغدى نام ولا حرص عليها وما أشبه. إيه لو قلت أنا قلت لو قلت الإنسان حافظ على الصلوات ثم قلت حافظ على صلاة العصر، هل معناه لا تحافظ على الثاني؟ نعم خليل مصطفى. نعم لا لا لا هم معناه ان العلماء جعلوه صالحا، مو كل العلماء